السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر لسنة 1445 هجرية، الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2023 ميلاديا، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح أحاديث الأربعين النووية. التي جمعها الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث تجمع أصول الإسلام من العقيدة والآداب والأخلاق. هذه الأحاديث من فهمها فإنه يفهم الإسلام فهما شاملا ويكون على بصيرة. وصلنا إلى الحديث الثامن، لما الله تعالى وفقنا والحمد لله درسنا سبعة أحاديث، واليوم رأنا في الحديث الثامن. الحديث الأول وش يعني تعلمنا فيه؟ إنما الأعمال بالنية، تعلمنا في الإسلام مبني على النية والإخلاص، هذا شيء مهم، حاجة الإنسان لا يخلص فيها لله عمله باطل. الحديث الثاني حديث جبريل لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعلامة الساعة، هذا الحديث الثاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حبيت تدخلوا شنو هو الدين؟ هذا هو الدين، الدين تتعلم الإسلام والإيمان، أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإحسان، متى تقوم الساعة لا يعلمها إلا الله، ما هي علاماتها، تقرر بعض علامات. الحديث الثالث بني الإسلام على خمس، هذا الحديث الثالث تأكيد لحديث جبريل. الحديث الرابع إن أحدكم يجمع خلقه، أن الإنسان كل شيء مكتوب له، يعني قبل ما تتخلق الصحيفة تاعك راهي مكتوبة فيها الرزق تاعك والأجل تاعك والعمل تاعك. الحديث الخامس تعلمنا فيه التحذير من البدعة، الإسلام دين كامل لا يحتاج تختارع، دين إسلامي كامل خذ وطبق، يعني المخ تاعك ما تستخدموش باش تجيب لنا حاجة جديدة بالدين، دين كامل. النبي عليه الصلاة والسلام نهار مات قبل ما يموت ربي يكمل له الإسلام، دين كامل خلاص، ربي ريحنا احنا المسلمين ريحنا، لا ما تقصرش راسك، كيفاه نصلي كيفاه نصوم وشحال نزيد، قلقش روحك وش هو الحلال وش هو الحرام، قلقش روحك طبق وروح طبق وامشي، العقل تاعنا باش نستعملوه في امور الدنيا، نختار حاجه جديده في الدنيا، امور ماديه حاجه تريحنا تسهلنا المعيشه تاعنا تسهلنا ديننا، معليش ديرو دين الله طبق وامشي. ومنه الاعياد، الاعياد تاعنا واضحه ما يحتاج نختاروا اعياد جديده، عيد الشجرة وعيد البقرة وعيد الرضية وعيد ما يحتاج لا عيد الأضحى عيد الفطر يوم الجمعة سي بون لا تختارها عيد الحب وعيد الكراهية وعيد التمرشير وعيد الفوضى ما يحتاج هذا إذن أو يعلمك الحديث هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رفض حديث خامس حديث السادس إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات كي تتخبط لك في بعض الأمور ما نبدأ في حلال ولا حرام بعد وهذه أمور خليلة الأمور ليش باينة على المشي باينة إما أنت ما عرفتهاش برك أنت ما عرفتهاش مش تجي حاجة حرام وانت ما تعرفهاش تقول هذه شبهة بعد عليها لا هذه حرام مش شبهة بعد عليها ما معنى شبهة شبهة يعني كي تشبهها من جهة شبه الحلال شبهة شبهة يعني تشبهه شبهة من جهة شبه الحلال شبهة من جهة أخرى شبه الحرام هذا ايش معناتها شبهة ما لا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا البعد عن الشبهات الحديث السابع تعلمنا فيه الدين النصيحة مش معنى الدين النصيحة يعني الدين أنك تكون صافي الدين النصيحة يعني كون صافي يكون الدين بتاعك يعني التدين بتاعك كاملا مع من يكونوا صافيين قالوا لي من يا رسول الله قالهم لله كون صافي مع ربي ما تزولقش ما تراوقش تغلط كنت تغلط غلط الشيطان طبعك انت تحوش على المعصية كن صافي مع ربك لله زيد ولكتابه نكونوا صافيين مع القرآن نحبوه نقراوه نطبقوه نحفظوه نعلموه لأولادنا دائما مش في العطلة الصيفية كما هم يديروا بالزب من الدول العربية القرآن وقتاش يحفظه الدراري كي يكون عندهم الدراري الوقت في العطلة العطلة الصيفية باش ما يروحوش للبحر وما يقعدوش في الزنقة روح يقرا القرآن ساعة نهار وقت القراية لا لا رياضيات فيزياء علوم باش نلحقوا ماريكان يا ودي ما تلحق ماريكان القرآن لازم نقراوه دائما اللي يقرا رياضيات يقرا القرآن اللي يقرأ الفيزياء يقرأ القرآن اللي يقرأ الإلكترونيات والكمبيوتر وعلم الفضاء يقرأ القرآن كما كانوا جدودنا سلفنا الصالح طبيب ويعرف القرآن مهندس يعرف القرآن تاجر يعرف القرآن مش كما اليوم ثمانية يعرف القرآن يعرف هذا يعرف القرآن ولا اللي يعرف الرياضيات لا يعرف القرآن لا ما نكون صافيين مع ربي مع لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم نكون صافيين مع النبي عليه الصلاة والسلام نحبوه قولا وعملا ماشي نحبوه برك هذا بالهدرة حبوه دائما لله ولكتابه زيد ولرسوله و لأئمة المسلمين الأئمة قلنا شون زوج أنواع العلماء والأمراء العلماء نحبوهم نسمعوا كلامهم نحترموهم الأمة اللي ما تحترمش العلماء تاعها الأمة ما تستناش منها التقدم ولا الازدهار الأمة اللي تفضل لاعب كرة القدم على العالم وعلى المخ في كل الميادين ما تستناش منها حاجة كبيرة يسجل هاتف يعطونه مليعة والعالم ما يسيبش كل يوصلوا للجامعة باش يدير الدرس ما يسيبش كل يعاونوا باش يشري الورق يكتب حاجة تفيد الأمة الأمة اللي العلماء نحترموهم على كل حد تكلمنا كيفاش نحترموهم ليس معنى انهم ما يغلطوش ليس معنى أن نتبعوهم في الغلط تاعهم لا أكيد علماء ومن العلماء الأساتذة المدرسين اللي يقريونا اليوم التلاميذ إلا من رحم ربي يعلموهم باللي الأستاذ هو العدو تاعك الأستاذ هو العدو اللي قريني في المدرسة الثانوية هو العدو تاعي. لا لا حتى وصل الأمر لبعض الدول في بعض البلدان داروا مسرحية واسمها مدرسة المشاغبين، يعلموا الناس كيف يتمسخروا بالأستاذ. مفروض الأستاذ كي تشوفه وجهك يحمر من الحياة والخجل. إذا قلنا أئمة المسلمين والأئمة كذلك هم الحكام، احترموهم نمشوا بالتعليمات تاعهم ما دام تخالف الشريعة الإسلامية، وندعو لهم بالخير ولو ظلمونا ولو ما عطوناش الحقوق تاعنا ندعو لهم بالخير، لأنه كيف تدعي له بالخير؟ قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للأمير. قيل لما؟ قال: لأنه بصلاحه تصلح الأمة. لأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين لازم تحب لهم الخير، خاوتك المسلمين تحب لهم الخير. كي تخرج من دارك انوي الخير للمسلمين، حتى وتشوف واحد راح يدير حاجة مش مليحة ادعي له بالخير باش ربي يهديه. كما قلت لكم مثلا واحد يبدأ يلعب بالدراجة النارية ولا بالسيارة يلعب في الشارع قريب يدير مشكلات، بزاف الناس يقولوا الله يجيبها لك يا وليدي ان شاء الله حطها على راسك. لا غلط، ادعي له يا ربي يهديه، يا ربي يستره، يا ربي يهديه، يا ربي يهديه. يعني هكذا نكونوا صافيين. إذا هذه باختصار. اليوم عندنا الحديث الثامن. الحديث الثامن هذا على وش يتكلم؟ نقراوه قبل وبعد نقولوا على وش يتكلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله بالنبل الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاصة الحديث وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أنا ينبلغ الدين الإسلامي للناس، نبلغه أحب من أحب وكره من كره. هذا الجزء الأول تعمالنا الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسكتش عن الإسلام، سواء كان في مرحلة ضعف تاع المسلمين أو قوة، الإسلام نبلغ ونبلغ. معناه الإسلام ما لازمش يتخبى، لازم يبان. حبيتوا يا ناس ما حبيتوش ما على باليش بيكم، نبلغ الإسلام خلاص. ولو وصل الأمر إلى أن أقاتل الناس أنا نبلغ الدين. بعض الناس يقول كيف يعني نبلغ الدين والناس يدخلوا الدين بالسيف؟ لا لا، لا إكراه، لا إكراه في الدين. الإسلام يقول لكش ندخل الإسلام بالسيف عليك، لا اللي ماشي مسلم لا، بصح خليني نبلغ الدين ما توقفش في وجهي. هذا معنى الحديث. أنا استفيد باللي المسلم عزيز والإسلام ما لازمش يتخبى، كما رام يقولون بعض الناس اللي يحب يصلي يصلي في قلبه، اللي يحب يامن يامن في قلبه، اللي يحب يصلي يصلي في داره، وإذا كان في المكتب بتاعه يغلق الباب ويخبي روحه ويصلي. لا لا، نصلي قدامك، نصلي في محطة القطع، نصلي في المطار، في الحديقة، في السوق، في الشارع، في كل مكان. ما نخبيش روحي، تتخبي روحك يا اللي تدير المعصية. لا عقدونا يشوفك تصلي مثلا في محطة القطار ولا يصلي هدايا، هاي راح للدار ويصلي. وش اللي ندير؟ انا نصرف، انا نصرف، وانت كي دير المعصية لا ديرها قدامي. انت اللي لازم المعصية، وش يدير الانسان ما يديرش المعصية؟ واذا دار المعصية وش لازم يدير؟ خبي روحك، كما جاء في الاثر اذا ابتليتوا فاستتيروا. خبي انت، تخبي روحك، مش انا نخبي روحي. أنا ندير لي حاجة مليحة، أنت راك دير حاجة مش مليحة، تخبي روحك. ولهذا الفلاسفة واش يقولوا؟ سمعت واحد فلسفي جزائري فلسفي مخربط، قال لهم الدين هو شيء بين الإنسان وربه. هكذا هو يجي في التلفزيون ويتكلم كلمات ضد الإسلام ويدعو إلى التبرج. إيوا تدعو ولا يا نخبي روحي هكا، ولا نهضرك على الموت. وما يحبوا الأئمة اللي يقولوا أيها الناس ستموتون وتقبرون ويأكلكم الدود، يا أقم الصلاة. هذا يحبوا نهضروا على الموت، نهضروا على الحياة، كان سيروا الاقتصاد، كيف تكون الملابس تاعنا، كيف يكون تكون الرياضة تاعنا. يعني الإسلام يدخل في الرياضة، إيه نعم الإسلام يدخل في الرياضة، في الاقتصاد، في اللبسة، في الماكلة، في القصرة، كل. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، خلاص نزل آية كمل، ومحياي، قل إن صلاتي، صلاتي نصلي لله، ونسكي تقرب إلى الله بذبح الأنعام، ولا مثلا نسافر من أماكن مقدسة، حج عمرة، خلاص لا نزل زيد، ومحياي حياتي. كي نروح للبحر واش ندير؟ واش يقول لك الإسلام في البحر؟ أو الإسلام ثاني يدخل للبحر، إيه كي نعوم ما نعومش العورة تاعي باينة، الفخذ تاعي باين. كي ندير الرياضة ما نديرش الرياضة مع البنات، أنسى. كي نروح للحلاق باش المرأة نسى تحلق لي شعري، ولا كيما راهم يديروا اليوم، حففت تدخل ليه ما يحفف لها. لا لا لا غلط غلط. ومحيانا الاختصار، ما ناكلش الريبة، ما ناكلش الرشوة، ما نبيعش الخمر، ما نصنعش الخمر. ومحياي ومماتي، يعني نستمر على التمسك بالإسلام إلى وجه إلى الممات. هذا وش معنى تعالى؟ إذن هذا الحديث هذا ويقول لنا بلي أمرت أن أقاتل، ما قاش أقتل. انتبهوا يعني كاين بعض الناس يقول فيه الإسلام هذا جاء باش يقتل الناس. وين قال هذا؟ ورا الحديث يقول أقتل، يقول ها الحديث يقول أمرت أن أقاتل. يقول له عاود قرأ شو منها قرأ عاود ها أمرت أن أقاتل. أقاتل ليس معناه أقتل، كاين فرق بين أقاتل وأقتل. كي تقاتل واحد مش معناته لازم تقتله، يعني المهم نبعدوا على طريقي. المسلم يبلغ الدين، اذا الناس استقبلوا الله يبارك، الناس داروا له عراقيل كان مستضعف يستمر في الدعوه ولا يقاتل. اذا عنده قوه، عنده دوله اسلاميه، قاتل. على يقاتل باش ينحي العراقيل لتمنع الناس من سماع للاسلام، لأنه في الغالب الصحابة كانوا يروحوا البلدان باش يبلغوا لهم الإسلام، الشعب ما على بالهمش، ما يعرفوش شو هذا الإسلام، ومشوه عندهم، شكون شوه هذوك الحكام اللي يحكموهم، فيقولوا لهم صحابة بعدوا خلونا نبلغوا الدين للناس، يقولوا ما كاش ادفع الجزية، انا ادفع الجزية باش تخليني نبلغ الدين بالسيف، نعم ماشي بالسيف، نبلغ الدين للناس، لا نقاتل. المقاتلة ليس معناها القتل، مثل أن تقول واحد اقتل ذبابة، هل تقول قاتل ذبابة أو قتلها؟ قتل، إيه. واحد يتقاتل مع واحد المعركة، هذا نقول يقاتله، ممكن يقتله ممكن يقتله. إذن سنعرف معنى الحديث الآن. عرفتم معنى الحديث؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول للناس أنا يا ربي بعثني رسول للناس لازم نبلغ الإسلام، فهو مات الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي يجوا بعده خلفاء اللي يجوا بعده يكملوا في المهمة، يوصلوا الإسلام للناس، يوصلوه. أمرت أن أقاتل الناس حتى، يعني ولو اقتضى الامر القتال القاتل، ماشي باش تدخلوا الاسلام، لا باش تسمعوا الاسلام وتخلوا لي موراكم يسمعوا الاسلام، ومن بعد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شفتوا كيف المفاهيم تاعنا خلطوها لنا الكفار والمنافقون، خلطوها لنا حتى ولا المسلم يحشم بالاسلام، يخبي روحه انه مسلم. لا صح. نبدأ الآن بشرح الحديث بالتجزئة. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، من الذي أمره؟ الله. إذن أمرت يعني أمرني ربي. قال الطوفي رحمه الله لأنه لا يوجد فوق رتبة النبي صلى الله عليه وسلم من يأمره إلا الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كاش لي أمره في أمر الدين إلا ربي. إذن هنا قوله أمرت يعني أمرني ربي، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ملكا، هو عبد الله ورسوله يأتمر بأوامر الله كما يقول له ربي ديره. النبي عليه الصلاة والسلام واش قال قريش؟ والله لأبلغن هذا الدين ولو ذهبت روحي، أو كما قال الإسلام نبلغه لكم، يعني كان موت نبلغه لكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يسكت عن الإسلام يروح الإسلام. صح. وإذا قال الصحابي، هنا فائدة، إذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه أمرت أو أمرنا، شو اللي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو الذي يأمر. صح. قوله عليه الصلاة والسلام أن أقاتل، لا لم يقل أقتل، لأن القتال هو المواجهة، والمقصود هنا تبليغ الإسلام إلى الناس، يعني الإسلام لازم نبلغه. هنا نستفاد فائدة، ندعو للإسلام يا جماعة، ندعو الكفار إلى الإسلام وندعو المسلمين للإسلام. المسلمين دعوا الإسلام كيف؟ الكفار نعلموا لهم الدين ما يعرفوش الدين، والمسلم يعرف الدين فنذكره. قال تعالى فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، والدعوة اليوم راهي ناقصة بزاف خاصة في بلادنا، ولهذا انتشرت الآفات، انتشرت الذنوب والمعاصي، خاصة الذنوب العلانية المعلنة. أقرب مثال إلى ذلك الدخان، هذا لما شوفوا فيه أصبح شيء عادي. يا سيدي ما إيش نقول لك ادعي قاع للناس يبطل الدخان، إيه تعرفوا ذيك راح تقصر معاه كأن جاب معنا جاب تكلمنه. من منا اليوم في هذا الأسبوع دعا إلى ترك الدخان؟ من؟ ما عليك ما ترفعش صبعك، برك قول لروحك والحانوت هذا بديت تشري من عنده الحليب وتشري من عنده الخبز والفاكية يعرفك وتعرفه. السلام عليكم. السلام. أنا عم أعطينا كيلو بطاطا ما عليه وش تقول له؟ طيب كيلو بطاطا بلا دخانة. يقول لك استغفر الله العظيم الله يا ربي يعفو علينا بارك الله فيك أخويا ادعي لنا ادعي لنا. راك ديت حسنة درتها هنايا ديت البطاطا والحسنة مليحة اي دعوة إلى الله. سمعت واحد يحبس براس باباه ولا برجل يماه ولا بوذن خالته قال يا أخي ما تحبس بوذن خالتك ولا براس ولادك عليه وش فيها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. تحلف يا أخي احلف بالله هكذا دعوة إلى الله. صح أصحاب المخدرات كيف تهضر مع الدرما يجبد القموس إذا تعرفوا باللي شرير يضرب ما تهضرلوش مباشرة ذكروا واش عبد القادر راك لا راك شوف لا ربي ان شاء الله يهدينا وربي ان شاء الله يدخلنا الجنة. عبرت الجنة واش فيها؟ فيها الحور العين فيها هكذا هكذا فيها يقول فيها المخدرات يا ودي فيها حاجة خير من المخدرات. دعوة إلى الله. أما هذه العقلية تاع والله أنا ما نهضرش معاه إيش ما يقول لي وأنا إنسان مقلق أين الصبر؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين الصبر؟ ثم لازم تتكلم معهم جميعا يقابلوك بالورود لا. وإن كان الحمد لله في بلادنا في الغالب يعني نقدر نقولوا 95% من الناس كي تذكرهم بالله وخاصة تقول بطريقة حكيمة في الغالب في الغالب يقول لك بارك الله فيك إن شاء الله ربي يهدينا ويعفو علينا. في الغالب ممكن تصيب واحد يقول لك ما تدخلش وراك فيا تظل تهضر لي ناس واش انت خلي. إذا الدعوة إلى الله أيها الإخوة فالمقصود من هذا الحديث هو تبليغ الإسلام إلى الناس. ومن منعنا نجاهده إن كنا عندنا القوة وهو عنده القوة ويمنع الدولة الإسلامية من تبليغ الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام إن أرادوا وإلا فإن امتنعوا. قلت ما ندخلوش في الإسلام وش نديروا لهم؟ يدفعوا الجزية. وش هي الجزية؟ الجزية هذه ضريبة يدفعها الكفار للدولة الإسلامية مما يكون المسلمون أقوياء. مش كما رانا اليوم المسلمين رانا ضعاف. فاش ضعاف؟ ضعاف في الإيمان. أما في المادة ما نش ضعاف بزاف لأنه ماشي لازم باش تقاتل الأعداء تكون كيما هما. كيما بعض الناس يقول باش نقاتلوا هذيك الدولة لازم يكون عندنا سلاح نووي كيما هما. هذا غلط. هذا غلط كبير. علاش اليوم خايفين من أمريكا ومن بريطانيا؟ من هذا العقلية العيانة ما نقاتلوهم شيء يطلبونا بالنووي. أنا ما كانش رب العالمين. إذن الجزية هي ضريبة يدفعها الكفار لكي يخضعوا ويعترفوا بسلطة المسلمين. سنتكلم عن ما هي الفائدة من الجزية كذلك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني حتى يدخلوا في الإسلام إن أرادوا. هذه كلمة إن أرادوا منين جبتها؟ جبتها من قوله تعالى لا إكراه في الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني عند ذلك إذا دخلوا في الإسلام ما ندير لهم والو، لا أقاتلهم، لا أقاتلهم إلا بحق الإسلام، إلا إذا كان إسلام مسلم، إنسان دخل في الإسلام وارتكب شيئا يجب عليه فيه القتل فهنا يقتل من طرف طبعا ولي الأمر دائما، كما نقوله الحدود والعقوبات من الذي يقيمها ولي الأمر. يعني الآن واحد شارب خمر في الدولة الإسلامية، إذا حكمنا واحد شارب خمر مش إحنا نجيبه لف السوق ولا في الزنقة ونعذيه له ظهره وندون نضربه بالأحطب لا، ولي الأمر هو يقوم بذلك. سارق سرق بعد توفرت الشروط، مش يكون نديو عند الخباز ونقطعوا له ولا عند البوشي يقولوا سلف الناس سلف عليك شاق وراء بركة هذا وين سرقت هذا وين سرقنا واضرب. لا، ولي الأمر هو يكون معه شيء، أن تولي فوضى عن بعد، تولي من بعد ثورة، تولي فوضى وتولي ثورة وتولي ثأرة. أما ولي الأمر لما يقوم له كل دولة هو يقيم الحدود، فإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لدخل الإسلام بطواعية الله يفارق، لدخل الإسلام نفاقا هذاك أمره إلى الله، ربي هو يحاسبه. صح، هذه الفائدة الثانية. إذا الفائدة الأولى قلنا أمرت، يعني الله هو الذي أمره. فائدة ثانية أقاتل معناه أواجه، يعني أنا نبلغ الإسلام. لي خلاني نبلغ الإسلام الله، خلاني نمشي نبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم مات الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان علي دو يبلغوا في الإسلام. كاين بعض الدول قبلوا الإسلام، الآخرين ما حبوش تقاتلوا معاهم انتصروا عليه، الآخرين قالوا لا لا لا خلاص نعطوكم الجزية وبعد عليه خلاص، تخلي الدعاة يدخلوا لبلادهم يبلغوا الإسلام، خلوا تبقوا في بلادكم، تبقوا في بلادكم بس تستعرفوا بينا اللي احنا الدولة هذه. كيكون المسلمون أقوياء، يعني إذا كانوا ضعفاء كما اليوم شد سابع كوريا. الفائدة الثالثة، هذا الحديث يفيد أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. الجهاد في سبيل الله يا جماعة راه فرض من فرائض الإسلام. ردوا بالكم يقولوا لكم باللي الجهاد هذا يا هو لجبر إرهاب، لا غلط، لازم الجهاد في سبيل الله. ما حكمه؟ هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ ها؟ الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن يصير يولي فرض عين في حالتين. مش معناتها فرض كفاية، يعني لازم المسلمون يكون عندهم طائفة هم يقوموا بالجهاد تحت إشراف الدولة دائما. ما كاش الجهاد هذيك تاع عشرة من الشباب في بيت الوضوء يتفاهموا يديروا خطة يديروا الجهاد، ما كاش من هذا. هذه قاعد أعداه ما داروا هنا باش يشوهوا الجهاد، كما صار في كثير من بلاد المسلمين. 50 شباب يتفقوا بيناتهم يديروا خطة في ورقة تاع بولونجي، ورقة تاع بولونجي يديروا فيها خطة ويخرجوا بدأوا يقتلوا في الناس. جهاد الجهاد اللي داروا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارش جهاد حتى دار دولة قبل، دار دولة بعد دار جهاد. جهاد في سبيل الله من مهمات شغل ولي الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة، شغل هو الإمام هنا حاكم ولي الأمر، إنما الإمام جنة أي وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. ولي الأمر هو يقول لكم جاهدوا ولا ما نجاهدوش. أما لو كان الجهاد للجميع احنا يا في عشرة نقول نجاهدوا البلاد هذه، دخل يقول لا لا نجاهدوا نجاهدوا البلاد هذه، دخل يقول لا لا نديروا مصالحه مع لا لا لا تولي فوضى. ولي الامر هو اللي يقطع في هذه المسائل. هذه المسائل ما علموهاش بعض الدعاة. انا شافت كنا صغار حنايا كانوا بعض الدعاة يطلع فوق المنبر يزلزل المنبر على الجهاد على القتال المنبر اللي يجراك بعد ما نعرفوش وش نخرج بعد كذا ندير جهاد عند الجزار ونجيب شاقورة ونقف في الناس ما يعلموناش الله يهديهم هذوك الدعاة الله يسامحنا خلطوا لنا الجهاد في سبيل الله عنده أحكام. مرة صليت الجمعة في مسجد من المساجد الإمام الله يبارك دارنا خطبة على الجهاد في سبيل الله وقتاش دارها تبدأ تتخلط شوية في التسعينات يا ودي تتخيل هذا الوقت خطبة بصح ما ذكر لا شروط لا أحكام كي كمل رحت ليه السلام عليكم السلام بارك الله فيك على الخطبة قلت له ما قلت لنا لا ما هي الشروط ما سخنت البندير ورحت لا شي حرام عليك دينا وعلا الناس المساكين ما يعرفوا الشباب صغيرين لازم يديروا فرانات شي تعطي لهم فيتاس سيزيام فيتاس طلع مرة أخرى تهضر على الجهاد قلنا الشروط الصلاة عندها شروط ولا لا لا الزواج عنده شروط ولا لا لا ولا تزوج بركو خلاص الطلاق عنده شروط ولا لا لا والجهاد عنده شروط أجمل أو لا لا بعض الناس يقول لك علاه تهضر هكذا واش المعنى ايش المعنى هذا احكام شرعيه يا اخي مش ليه احكام شرعيه صح الجهاد في سبيل الله اللي هو القتال اولا قتال ليكون مع ضد الكفار هذا هو الجهاد اما قتال بين المسلمين ماشي جهاد فتنه او طائفه باغية يقاتلها ولي الأمر لا يسمى الجهاد الجهاد ضد الكفار صح هو فرض كفاية ما المقصود بالجهاد هو أنه نبلغ الدين نبلغ الدين ليوقف في وجوهنا نجاهدوا باش نحيوه من طريق نكملوا المهمة تاعنا باش نبينوا للناس الدين ها والإسلام ونحيوا تشويه الآن في أوروبا وأمريكا وكثير من الدول الكافرة 99% تاع الناس الإسلام عندهم مشوه شوفوا الناس اللي يدخلوا في الإسلام من الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم سقسيهم يقولك والله ما كنش نعرف الإسلام بتاتا أو نعرف الإسلام على أنه دين تاع الدم تاع القتيلات تاع الطرقيات تاع البومبات لكن لما يقرا الاسلام اللي يبكي يقول حرمونا من الاسلام صحيح اذا الجهاد في سبيل الله فرض كفايه ويصير فرض عين واش معناتها فرض كفايه يعني المسلمين هم دايرين دوله الله يبارك طائفه منهم مهندسين هم يخدمونا في الهندسه طائفه اطباء أئمة علماء الناس يقررون الرياضيات الناس يعلموا الدين الناس يديروا تجارة طائفة مهمتها الجهاد في سبيل خدمتهم الجهاد في سبيله تحت راية الدولة واكتشفوا للجهاد فرض عين عليك انت في حالتين الحالة الأولى إذا هجم العدو على بلدة من بلاد المسلمين فيجب على تلك البلدة أن يدافع هنا واجب كبيرهم صغيرهم فإن لم يستطيعوا يساعدهم من هو قريب منهم وهكذا نفر ويصير فرض عين إذا عينك ولي الأمر بعث لك طور ضابان عبد القادر بن عمر نتاع زايد في كذا كذا أروع ادخل الجهاد ما يجوز لك تهرب، فرض عين. هكذا يقول العلماء، الجهاد في سبيل الله يكون فرض كفاية ويصير فرض عين إذا هجم العدو على بلدة من بلاد المسلمين، يجب على تلك البلدة أن يدافع وأن يصد العدو إذا رأوا أنهم يستطيعون. لم يستطيعوا لا يجاهدون، ولكن ما يبقوش خانعين، لا يبقوا دائما يديروا إجراءات باش يعاودوا يجاهدوا، كما عملنا في الجزائر لما هجمت علينا فرنسا الخبيثة المستعمرة، جاهد الجزائريون ثم أخمدت كثير من الحملات الجهادية، ولكن ما كانوش يسكتوا، كل ما يصيبوا قوة يعاودوا الكرة، يعاودوا الكرة حتى نصرنا الله سبحانه وتعالى في جهاد نوفمبر، والحمد لله على الاستقلال. هذا هو. أو إذا عينك ولي الأمر، جهاد هو فرض كفاية، راه الناس من بعد عيط لك أنت، أنت أرواح نحتاجوك، عندك واحد المخ الله يبارك، تعرف تصنع أسلحة، أرواح ادخل. عندي دراري، عندك دراري ولا قطوطة، خلاص أروح دراري تاعك علينا، أرواح. هذا هو. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هاي آية، المؤمنون ما يروحوش يخرجوا كلهم ويخلوا أشغالهم ويخلوا حياتهم ويروحوا كلهم يبلغوا الدعوة لفرنسا ولا بريطانيا ولا نيجيريا، لا يروحوا طائف. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني تبقى طائفة تفقه في الدين وطائفة تروح الجهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهمنا الآن؟ إذا الجهاد في سبيل الله نوعان، كاين جهاد دفاعي كاين جهاد طلبي. الجهاد الدفاعي هذا فرض عين، يعني إذا بلد من بلاد المسلمين داهمها العدو يجب على تلك البلدة أن يجاهدوا، إذا ما قدروش يعاونوهم بقرب عليهم، كما فلسطين، فلسطين ما يجوش يسكتوا، لازم هما يبدأوا، هما يبدأوا، وإذا ما قدروش الناس من بعد يجروا بقرب عليهم وما يعاونوهم، يعاونوهم، وإذا ما قدروش يسكتوا إلى حين، ماشي سكوت دائم، لا، إلى حين، إلى حين تعود القوة. هذا الجهاد الدفاعي. الجهاد الطلبي، الدفاعي فرض عين، والطلبي يعني نحن نطلب الكفار، نروحوا ليهم نبلغوا لهم الإسلام، إذا ما حبوش يخلونا نبلغوا لهم نقاتلوهم باش يخلونا نبلغوا الإسلام، ماشي باش هما يدخلوا بالإسلام، لا، إذا حبوا يدخلوا في الإسلام أهلا وسهلا، ما دخلوش يدفعوا الجزية ويخلونا نعيشوا بيناتهم ويعيشوا الدعاة بيناتهم باش الناس يشوفوا الإسلام صحيح. هذا هو الدفاع، هذا راهو باين واجب، لازم الإنسان يدير في باله باللي لا سمح الله كاش بلاد هجمت علينا احنا الجزائر مثلا، دير في بالك باللي لازم تدافع، لازم لازم تكون مستعد. أما الجهاد الطلبي هذا كي يكونوا المسلمين قويين يروحوا، ما مش قويين هذا غالب يبقوا بيناتهم، يبقوا يعني في بلادهم يبلغوا بما يستطيعون. أما الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان المسلمون مستضعفين فكان يبلغ فقط، لما راح للمدينة ودار دولة ولات عنده دولة ثم أذن الله له بالجهاد. صح، الجهاد كي يبدأ بالجهاد الدفاعي برضه، ما قالوش ربي غير اسمح له بالجهاد، روح للقريش اصدم عليها، روح للروم، روح لمصر، لا لا لا، ابدأ بالجهاد الدفاعي، كي تقوى الرسول عليه الصلاة والسلام تقوى المسلمون، عند ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هو يروح للكفار، هو يروح لهم. في آخر حياته ذهب إلى تبوك، تبوك على بالك شحال من كيلومتر بينها وبين المدينة المنورة؟ 1000 كيلومتر تاع الرمل. وكان في عمره النبي عليه الصلاة والسلام 62 سنة وأكثر. 1000 كيلومتر تاع صحراء راح الرسول صلى الله عليه وسلم. علاه؟ علاش راح؟ خطر سمع باللي الروم واحد القبيلة قبائل عربية داو يوجدوا في رواحهم باش يجوا يهجموا على المدينة. قالوا لهم أنا نجي لكم، ما نستناكمش، أنا نجي لكم. راح ليهم في 30,000 من الصحابة، ولما وصل ثم كي سمعوا به باللي جاء هرب خاف. نصره الله بالرعب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكل ما يكون المسلمون متأسين مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما ربي يدير الهيبة في قلوب الكفار منهم. كي نكونوا احنا يا مسلمين صح، كي نبداو نوجدوا في روحنا رانا نلبسوا في اللبسة ونديروا في الحركات الرياضية، هما حاشاكم تجيهم لا دياري باش يكرسهم يموتوا من الخوف. والآن إلى الآن مع أننا ضعفاء والكفار منهم اليهود يخافوا منا، لا لا لا يخافوا من فلسطين. نعم الفلسطيني مش عنده سلاح، عنده سلاح بدائي سبحان الله العظيم. فما بالك لو كنا أقوياء مؤمنين أقوياء، كيف يخافوا منا؟ وراح يجي إن شاء الله الوقت، راح يجي بإذن الله. صح. الآن حبينا نعرفوا باللي قلنا باللي الجهاد نوعان، كاين جهاد دفاعي هذا يا ندافعوا برك ندافعوا ما نخلطوش في الكفار، ما نقدروش نروحوا ليهم نخلطوا فيهم، لا احنا رانا قاعدين رانا عايشين حياتنا، نصلوا نصوموا كذا ندعو الى الله نقوموا باعمالنا، بصح واحد يجي يخبط فينا ندافع. هذه في الحاله العاديه، لكن لما يكون المسلمون اقوياء ما يكفيهمش هذا، يوليو هما يروحوا عند الكفار باش يوصلوا لهم. شوف احنا نوصلوا لهم الدين، لان احنا لا نريد منهم ان نحيوهم من الدنيا، لا يا تدخل في الاسلام يا نحيك من الدنيا، لا هذا هو. هذه تاع باش نروحوا ليهم، هذه لازم يكون المسلمون اقوياء وله شروط. الجهاد الطلبي عنده شروط. كاش نهار سمعت واحد من الدعاة قال لكم شروط الجهاد قليل جدا، غير أهل الجهاد أهل القدام الله أكبر ليه مليح الله أكبر. علمني يعطيني شروط خونا، يعطيني شروط باش نعرف كيف نسير. أولا المجتمع المسلم المتربي، سبع شروط اكتبها يا شيخ اكتبها وديرها في جيبك. المجتمع المسلم باش نحن نوصلوا الدين لغيرنا لازم احنا نكونوا، عشان نكونوا ملائكة صح، نكونوا في المستوى لا بأس يعني جيد جيد جدا. ثانيا الإيمان لازم يكون عندنا رئيس هو يسير الجهاد ماشي هكذاك برك. ثالثا العدة ثالثا الدولة، لازم يكون عندنا دولة ننطلقوا منها، دولة ننطلقوا منها فيها بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش الجهاد حتى دار دولة في الجهاد اللي هو الطلبي. رابعا العدة المادية، يكون عندنا استعداد عدة مادية، أسلحة متقاربة ماشي لازم كيف بعض الناس يقول لا ما نجاهدوش حتى يكون عندنا سلاح نووي، لا متقاربة ما ما معنى متقارب؟ شنو يضربك برصاص تضربه بسكين؟ لا، يعني يكون عندك رصاص ثاني. خامسا الراية المسلمة، لازم الراية الإعلام يكون مسلم، راية مسلمة، مش راية شيوعية ولا راية كفرية ولا ما على بالكش عنصرية ولا لا لا، راية الدين. إذا نعود شروط الجهاد في سبيل الله الطلبي، المجتمع المسلم، ثانيا الإمام يعني الحاكم الذي هو الذي يأمر بالجهاد ويأمر بالقتال وينظم القتال في هكذا فقط وليس للأفراد، ثالثا الدولة التي تكون عندها المعدات تاعها والحدود تاعها، كذلك رابعا العدة المادية، العدة المادية قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وشرح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية والقوة وقال ألا إن القوة الرمي، فلازم المسلمين يكون عندهم الرمي وخاصة في هذا العصر عصر الرمي. العدة المادية لازم الشباب يكونوا خاصة متدربين تحت إشراف الدولة دائما على القتال في سبيل الله. ومن الخطأ الذي يفعله بعض الأحزاب في بعض البلدان ومنها في بلادنا بعض الأحزاب السياسية باش يربح أصوات المنتخبين يقول لهم كي نوصل للسلطة نحي الخدمة الوطنية. هذا خطأ، هذا ما تنتخبش عليها نحي الخدمة الوطنية. احنا الشباب راه كاين الخدمة الوطنية ورانا نشتكيو، فهذا تنحي له خبي الخدمة الوطنية نوض 14 صباح يروح يدير الفوتينغ 14 صباح درجة البرودة 5 درجات ياكل اللوبيا فيها الحجر، ثم يدير لي الجال ويدير المكياج كذا راح يجاهل تلاقاتنا. صح نحي الخدمة الوطنية سقمها نحيها من منهج أهل السنة والجماعة، القتال مع كل إمام بر كان أو فاجر. تتعلم إيه الناس ما يعرفش يفك السلاح ولا يغلق السلاح، ما يعرفش ويدير المستحيل باش ما يعرفش الخدمة الوطنية. خطأ هذا، روح دربك تدخل الخدمة الوطنية، أنوي الجهاد في سبيل الله كاش دولة حب يستعمرنا ولا تكون مستعد. والنبي عليه الصلاة والسلام واش قال معاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل كان شاب صغير في عمره تقريبا 20 ولا 21 سنة، واش قال له؟ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كاين يوم ما يشرب قهوة حليب يسب يقفر، واش به؟ يا ربي أنا مازال ناس قهوه شو خطط فيا عطيته بوحدة هذا بس قهوه بركه. سبحان الله، لا بد من عدة الإيمان، العدة المادية، استعداد، العدة المادية تكون البلاد مستعدة. راكم شفتوا الآن يا جماعة أن الأعداء ملة واحدة، قاعوا شام يديروا اليهود في خاوتنا، يقتلون الأطفال، حتى وليت ما نقدرش نشوف أخبارات يا جماعة، وأنا ننصحكم ما تشوفوش، اللي عنده قلب ورهيف ما يشوفش، ما تشوفوش، ودايم، خلي وشكون يشوف هذوك اللي راهم يشوفوا ويوجدوا لنا ملفات كبيرة خبوها وصوروها مليح ويخبوها، خبوها باش نهار إن شاء الله ننتقموا من هذا اليهود هذوك يبداو يبكيو وهم يحسنون البكاء. ثمانين في البكاء، يكون لوكا فيهم ضربة صحيحة يبدأوا يبكيوا وإحنا مظلومين، حتى اللي ما يعرفوش يقولوا الله راه واقيلا عندهم وقلة كاينة منها. لهذا ننصح هذو اللي يصوروا دا تجمعوا هذه المادة، جمعوها وديروا لها فوتوكوبي وديروا لها نسخ وخبيوها تاجوها إن شاء الله باش نهار نعطوا لهم تصنصيلة. في تصنصيلة تقتيلة مليحة، يبداو يهضروا الناس ما هذا وأنتم قولوا شوف انظر انظر ماذا فعلوا، انظر انظروا ماذا فعلوا بنا، انظروا. لابد من العدة المادية، استعداد شباب، ما يكفيش الحماس والعاطفة بدون استعداد، لابد من الاستعداد دائما في إطار النظام، دولة عدم الفوضى، لأنه نحافظ على بلادنا. بعض الناس يقول لك نحرر فلسطين ونخرب بلادي، كيف لا نحافظ على بلادنا؟ صح. خامسا الراية المسلمة، لازم تكون راية إسلامية، مش هي راية تاع عنصرية ولا راية غير معروفة، لا. سادسا تمايز الصفوف، لازم ها الكفار وراهم ها من المسلمين وراهم باينة، مش المسلمين مخلطين مع الكفار تبدأ تقتل، لا لازم تتميز الحالة. سابعا تقديم الدعوة قبل القتال، النبي عليه الصلاة والسلام كان كي يروح يقاتل يقدم لهم الدعوة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك جيوشه بذلك، قال احنا جينا باش نبلغ لكم الإسلام تفتحوا لنا البيبان. ما تحوش البيبة تدفع الجزية، لا تدفع الجزية باش تخلي الدعاة تاعي يدخلوا واحد ما ينسهم. لا لا نقاتلوا، على تقاتل مين باش ندخل في الإسلام؟ لا لا ندخل في الإسلام، لا إكراه في الدين ولا باش تستعرف بيا. هذه لما يكون المسلمون أقوياء. ما هي شروط وجوب الجهاد؟ أولا الإسلام، باش تكون جاهد لازم يكون مسلم، أما واحد كافر يقاتل هذا مقاتل هذا مش. ثانيا العقل، المجنون ما بقاش يجاهد. ثالثا البلوغ، الصبي لا يجاهد. رابعا عدم العجز، تكون قادر. خامسا الذكورة، هذا في الجهاد الطلبية، أما الجهاد الدفاعي كاع ندافعو. سادسا القدرة على مؤنة ومصاريف الجهاد. سابعا إذن الوالدين، الوالدين إذا ما سمحوا لك تكون جهاد فرض كفاية ما تروحش. إذن لماذا نجاهد في سبيل الله؟ إن المقصود من الجهاد ليس أن إزالة الكفار من الوجود ولا إفناءهم ولا التسلط عليهم بالظلم والطغيان. شوف سبحان الله الإسلام ما يقولكش نحي الكفار نحيهم كاع الزريعة تاعهم، لا لا، يدخل في الإسلام الله يبارك، ما يدخلش يدفع الجزية، ما يدفع الجزية قاتله على باش يستعرف ببلاد المسلمين ويخلي الدعوة الإسلامية توصل إلى المستضعفين اللي راهي الدعوة مشوهة عندهم، راهي مشوهة كما قلت لكم الإسلام راهو مشوه عند كثير من الناس في العالم. إذن هو نشر دين الله وإنقاذ الناس من النار والتخلية بينهم وبين الاختيار الحر للدين بإزالة الطغاة المتسلطين على رقاب الضعفاء. صح. إذن أيها الإخوة الحديث هذا مازال إن شاء الله نزيد نشرحه، رانا تكلمنا على هذا الحديث ومرت أن أقاتل الناس، معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء من بعده لازم منهم يبلغوا الدين للناس، لازم الإسلام ما لازمش يتخبى، الإسلام لازم نوصله للناس. اللي خلانا نوصله بالتي هي أحسن هذا لذلك ما خلاناش نوصلوه بالقوة. كيف بالقوة؟ يعني يدخلوا بالإسلام؟ لا لا لا إكراه في الدين، بالصح خلي الدعوة الإسلامية تمشي. وقتاش هذيك يكون المسلمون أقوياء، هذا يسمى الجهاد الطلبي. أما الجهاد الدفاعي هذا لازم كلنا ندافع، كل واحد يدافع على بلاده وعلى قارين من بلاده، واللي ما يقدرش يفعل ما يستطيع. إذن الجهاد في سبيل الله يجمع راهو شعيرة من شعائر الإسلام. كون بعض الناس شوهوا الجهاد كما الخوارج هما يشوهوا الجهاد، هذا الخطأ تاعهم ليس معناه أن نحيوا الجهاد. حتى اليوم كي تهضر على الجهاد بعض الناس يبداو يشوفوا فيك بخزرة شينة، بهذا يا أخي هذا إرهابي. شنو الإرهابي؟ أولا من الإرهاب شكون داروا؟ هما اللي داروا كفار، طبعوا بعض الشباب المسلمين وأحيانا ما يطبعوهم ما والو، هما يديروا الإرهاب ويحصروها في من؟ في المسلمين. كما قلت لكم تحت السيطان طيارة قاعد تحرقت الباسبورات ما تحرقوش، الباسبورات اللي كانوا الداخل في الطيارة صابوهم ما شاء الله أنت تعرف بالتصويرة أسد فيلم من أروع الأفلام، من أروع الأفلام. ها يشوهوا باش يوصلوا إلى مبتغى. إذن الجهاد في سبيل الله يا جماعة حكم شرعي وفريضة من فرائض، لكن عنده أحكام وعنده شروط، من بينها أن الدولة هي التي تنظم أمور الجهاد. دوك الولي الأمر ما دارش هذا الشيء هو يتحاسب أمام الله، ليس معنى ذلك أنه إذا لم يقوموا نحن نفعل أشياء نخرب بها بلادنا ونعين إخواننا المستضعفين كل واحد بقدر ما يستطيع، ومنها الدعاء. وحذاري أن تستهزئ بالدعاء، رد بالك الدعاء راهو حاجة عظيمة ولا تستعجل الإجابة. ربي سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. احنا يا بني آدم نادينا واحد مثلا ضربنا هكذا نزل من حاش يده من راسي تجيه زلزلة هكذا نحب واحد حول ربي لا لا ربي سبحانه وتعالى باله واسع باله واسع ولكنه يمهل ولا يمهل. وقال الحسن البصري رحمه الله الدعاء سلاح المؤمن ورانا ضرب الأذان والإقامة. اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا في غزة. اللهم يا رب كلهم اللهم كلهم اللهم كلهم اللهم احفظهم يا ربي رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا وكلهم يا رب احفظهم يا رب آويهم يا رب أطعمهم يا رب آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة اللهم عليك بهم وبمن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب عليك بهم يا رب عليك بهم يا رب عليك بهم يا رب عليك بهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرحنا يا ربي بشقائهم وعذابهم يا ربي فقد أبكونا اجعلهم هم يبكون يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.